إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد تقدم معنا في الخطبة الماضية ذكر النصوص الشرعية في ذم الشح والبخل والأنانية، فإنها من شر الخصال وأقبح الفعال، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح: إن شر ما في الرجل شح هادع وجبن خالع. إن شر الخصال في الرجال ذلكم الشح الذي يبعث على الهلع والخوف، أي الخوف من الفقر. الشيطان يعظكم الفقر، والجبن الخالع الذي يخلع القلوب. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الإيمان والتقى والإحسان لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد مع البخل والإعراض عن الإحسان إلى الناس. فقد روى الإمام الترمذي والنسائي في سننهما بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع إيمان وشح وبخل في قلب عبد أبدا. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، حتى لا يتملك اليأس القلوب وينقطع الرجاء، اعلموا أن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي العدنان قائمة وظاهرة وبادية للخير والمعروف في وجوهه. وإن الله عز وجل حينما خلق المعروف خلق له أهلا يبذلونه وينشرونه، فإن من عباد الله عز وجل مفاتيح للخير مغاليق للشر تقضى على أيديهم الحوائج، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقطع الخير في هذه الأمة إلا بقيام الساعة وزوال الدنيا بأسرها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أكرم العبد وأغدق عليه من نعم وجعل وجوه الناس تنصرف إليه والحاجات تدق عند بابه، فإن بذلها وأحسن بارك الله عز وجل له في دنياه وأوسع له في رزقه وصحح له بدنه وشرح له صدره ومد له من الرزق ما يسر به فؤاده. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه والبيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أقواما خصهم بالنعم، إن لله أقواما خصهم الله عز وجل بالنعم من أجل نفع عباده. إن الله عز وجل قد جعل من هذه الأمة من المسرفين والأغنياء تقضى على أيديهم الحوائج. إن لله أقواما خصهم الله عز وجل بالنعم لنفع عباده يقيمها لهم ما بذلوها، فإن هم أمسكوها نزعها الله عز وجل منهم وصرفها إلى غيرهم. وروى الإمام الطبراني أيضا في معجمه بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه، فإن أمسكها وبخل بها كان ذلك سببا في تحول نعمة الله عز وجل. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الهمم تتحرك وإن النفوس والقلوب تشرئك إلى موعود الله جل جلاله، فبمثل الرغائب وما جن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك النفوس والقلوب. فمن تأمل في النصوص الشرعية التي جاءت على لسان خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه التي تبين فضل المواساة والعود على الناس بالنفع وتنفيس وتفريج الكروبات طمع العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى، فمن تلكم المزايا ومن تلكم الفضائل أن الله سبحانه وتعالى سوف ينجي عباده من عار أهوال يوم القيامة في عرصاتها. وذلك معاشر المؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس هو التخفيف، أي من سعى في تخفيف كروبات الناس خفف الله عز وجل عنه ما يلاقيه يوم الدين. ومن يسر على نفسه يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا معاشر المؤمنين، جاء في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى قبل وجهه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون العمل اليسير والدرهم والدرهمين سبب في أن يقيك الله عز وجل من حر ولهب جهنم والعياذ بالله. وروى الإمام البيهقي في الشعب بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا وعابدا من بني إسرائيل تعبد الله عز وجل في صومعته 60 عاما ثم ابتلاه الله عز وجل بفتنته فنزلت امرأة بجنبه فوقعها وزنى بها 6 ليال ثم وقع وأسقط في يده فهار فدخل إلى مسجد فآوى فيه 3 ليال لا يجد ما يسد رماقه ولا ما يكسر جوعه فجاء أحد فتصدق عليه برغيف فنظر عن يمينه وشماله فإذا من هو بمثل حالته فقسم الرغيف على قسمين فأعطى رجلا عن يمينه ورجلا عن يساره ثم بعث الله عز وجل ملك الموت ليقبض روحه فجيء بعبادة 60 سنة فوضعت في كفته وجيء بجرم تلك الليالي 6 فوضعت في كفة فرجحت ثم جيء بذلك الرغيف فوضع فنجى ذلك العبد بفضل الله عز وجل وكرمه. قال عبيد الله بن عمير بلغنا أن الناس يوم القيامة يحشرون كأجوع ما يكونون قط وأعطش ما يكونون قط وأعرى ما يكونون قط فمن أطعم في سبيل الله أشبعه ومن سقى في سبيل الله سقاه ومن كسى في سبيل الله عز وجل يوم القيامة كساه. ومن الفضائل معاشر المؤمنين أن العبد إذا وضع في قبره وأوسد في حفرته واحتوشته المظالم والغموم والكروب فإن أعظم ما يخفف على أهل القبور ما يعانونه تلكم الصدقات السالفة أو الصدقات اللاحقة مما ينفقه الناس من ذويهم ومن قراباتهم. فقد جاء الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ على أهلها حر القبور، الصدقة تطفئ على أهلها حر القبور، وإن العبد ليستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة. وأيضا معاشر المؤمنين إذا قست القلوب وغلب عليها الهم والغم وضاقت الدنيا بما رحبت على العبد فإنه لا يجد ملجأ من الله إلا إليه، ولا يوجد من الأعمال ما تشرح به الصدور وتلين به القلوب مثل قضاء حوائج الناس. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قسوة قلبه فقال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. وأيضا من الفضائل معاشر المؤمنين أن الله عز وجل يجعل هؤلاء المحسنين وهؤلاء القاضين لحوائج المسلمين في حرز مكين من البلاء والهموم والغموم، فإن الصدقات والإحسان من أعظم ما يرد به البلاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أعظم ما يرد به البلاء لهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وهو في صحيح الجامع، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. وجاء في رواية أخرى: صنائع المعروف تقي مصانع السوء وتنجي من المهلكات. وأيضا معاشر المؤمنين، إن أعظم ما تدفع به الأمراض والأسقام والأوجاع هي قضاء حوائج الناس، كما جاء عند الإمام البيهقي في الشعر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. أيضا معاشر المؤمنين، إن الرحمة التي ينزلها الله عز وجل على عباده الخاصة ينالها عباد الله عز وجل الراحمون، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه أيضا بإسناد صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عامل العباد بالإحسان والجود والكرم عامله الله عز وجل بالإحسان والجود والكرم من جنس أفعاله، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن أفضل وجوه الجود والنفقة والإحسان والبذل والعطاء هو ما كان في حال الصحة والإقبال وفي حال الشح والجمع، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقات أفضل؟ قال: أن تنفق أي في سبيل الله وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل أي لا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم أي إذا وصلت ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن البذل والإحسان قد كان لسلف هذه الأمة لهم في ذلك جولات وصولات، وقد ضربوا أروع الأمثلة التي نحتذي حذوها ونسير بسيرها إذا أردنا أن نبلغ بعض ما بلغ. فهذا أبو طلحة الأنصاري كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان أبو طلحة الأنصاري من أكثر أنصار المدينة مالا، وكان من أحب أمواله إليه بيرحاء وهو بستان عام كان قبالة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إليه ويشرب من ماء فيه طيب. فلما نزل قول الله جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني جعلتها صدقة في سبيل الله أرجو برها ولهذا كان الربيع بن خثيم رحمة الله تعالى عليه كان يقول لأم ولده إذا جاء سائله أعلع فيه من السكر فإن الربيع يحب السكر. وهكذا كان الصالح بعضهم لا يتعاطى بالدرهم ولا بالتجارة إلا بنية الإنفاق على الفقراء والمساكين. فهذا حسان بن أبي سنان رحمة الله تعالى عليه كان يقول والله لولا الفقراء والمعوزين والأرامل واليتامى ما اتجرت أي ما تعاملت بتجارتي. وهكذا معاشر المؤمنين لما غسل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وجدوا في ظهره ندوب وخدوش فإذا هي آثار تلك الأكياس التي كان يحملها على ظهره في جوف الليل فيعطيها ويضعها في بيوت الفقراء والمساكين. وهكذا معاشر المؤمنين كانوا ولا يزالون ينفقون بالليل والنهار ويحذرون ألا يقبل الله عز وجل منهم. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول والله لا أنفق على أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أي أسبوعا أحب إلي من حجة بعد حجة. وكان غيرهم يقول الحديث بذكر مآثرهم وذكر محاسنهم وأخبارهم. ولكن معاشر المؤمنين ينبغي أن نتنبه أننا في هذا الزمن قد اتسعت فيه رقعة المحتاجين والفقراء والمعوزين والأرامل واليتامى ومن كان على شاكلتهم. ولذلك نحتاج إلى عمل جماعي دائم دؤوب، نحتاج إلى وضع خطط وبرامج من أجل إعالة هؤلاء، لأن كثيرا من المسلمين إنما تحركهم المناسبة وتحركهم الفوائد فإقامة مثل هذه الجمعيات الخيرية التي بدأت ولله الحمد تنتشر في بلادنا تحتاج إلى مؤازرة، تحتاج إلى إعانة وبذل، إما بالنصيحة وإما بالإعانة المتواصلة. فإن التجار وممن أغدر عليهم الله الواحد القهار ينبغي أن يقتطعوا من أموالهم ومن عوائلهم ولو جزءا يسيرا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأكثر ما يكون في الحلف والتدليس والتلبيس الذي يكون من عموم التجار. وحتى تتحرك الهمم أكثر لنعلم أننا لسنا وحدنا، فإن أمم الأرض قاسيها ودانيها قد جعلت من فجائع المسلمين هدفا لهم، فما زالت تلكم الايادي خفيها وظاهرها تتحرك وتستغل الام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، رغم ان كثيرا من بلاد المسلمين ينامون على المليارات بل الافها وملايينها ولا يحركون ساكنا الا في مناسبه او فاجعه. ولهذا تحركت أيدي المنصرين والرافضة والمجوس والأحمدية وغيرهم من الطوائف الضالة تستغل حاجات المسلمين، فيكفي بعض الأرقام المهولة لنعلم حجم ما يبذلون أكثر من 8000 مستشفى وضعتها من المراكز الطبية ينفقون في العام الواحد المليارات من الدولارات. كل ذلك معاشر المؤمنين ليس سواد سواد عيون المسلمين، وإنما من أجل تشكيكهم في دينهم وزرع الباطل في قلوبهم. وقد جاءني أحد الإخوة قبل أيام قلائل في بلدنا هذا، تحركت مثل تلك الأيدي من المنصرين تستغل حوائج المسلمين، وقد ألبست بمثل هذه الأساليب الماكرة على قلوب هؤلاء الضعفاء. ولذلك معاشر المؤمنين، إن البذل والإحسان والإنفاق ليس حركة آنية تكون في مناسبة أو تكون في فاجعة أو في كارثة، إنما هو هم أمة لا بد أن نحيا عليه، ولا بد أن نبذل ما نستطيعه في سبيله. إذا فعلنا ذلك واجتمعت قلوبنا وأيدينا، رفع الله عز وجل عنا البلاء والضراء والبأس وعاملنا من جنس أعمالنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من أدناس الشرك والرياء والنفاق. اللهم أصلح قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. اللهم أصلح أمر هذه الأمة وارفع عنها كل ضراء وشدة وبأس وباء. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.